بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب اسم كان وأخواتها. ما زلنا نتحدث في باب المرفوعات، ويبين لنا المؤلف المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا. وقد ذكرنا من المواقع أربعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر. هذه المواقع إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا، وعلامة رفعه، وهذا هو المهم، تختلف على حسب نوعية الاسم. ثم بعد ذلك وقفنا على الخامس، وهو اسم كان. هذا الباب كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر. الأبواب الثلاثة القادمة هي تسمى في كتب النحاة باب أو أبواب النواسخ. لماذا سميت نواسخ؟ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما، أي تنسخ حكمهما، لأن النسخ هو التغيير. وعندنا في اللغة العربية عوامل ثلاثة تدخل على المبتدأ والخبر وتغير حكمهما. العامل الأول: كان وأخواتها. العامل الثاني: إن وأخواتها. العامل الثالث: ظن وأخواتها. نبدأ الآن بالعامل الأول وهو كان وأخواتها، نتعرف على عمل هذا الفعل والأفعال التي تعمل أيضا عمل كان، وما يتعلق بها من أحكام. نبدأ على بركة الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس، باب اسم كان وأخواتها. اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وبالتالي لو قلنا باعتبار ما درسنا في الأسماء المعربة: زيد قائم، أدخل عليها كان، ماذا نقول؟ كان زيد قائما. طيب الزيدان قائمان، أدخل عليها كان، كان الزيدان قائمين. طيب الزيدون أو المعلمون محترمون، ها، كان المعلمون محترمين. طيب لو قلنا محمد أبوك، كان محمد أباك. إذن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، على أن تراعي أن علامة الرفع والنصب ستختلف بحسب اختلاف نوعية الاسم. إذا أنت ما كنت ضابط إعراب المعرب سابقا، ما تستطيع أن تشكل هذا التشكيل في الإعراب وتعرف ماذا يعمل أو كيف تعمل كان وأخواتها. الآن تفضل نكمل العبارة. وهي 13 علامة، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتح وما فتح وما انفك وما دام. هذه أخوات كان التي تعمل عملها، تحفظ لكي تعرف كيف تستعملها لو جاءتك في جملة. هذا هو عملها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تفضل. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. قوله وهذه الأفعال دليل على أن ما مضى من المعدود كلها إيش؟ أفعال. يعني باب كان وأخواتها أفعال، ما عدا بعضها اختلف فيه، وهي ليس اختلف هل هي اسم، هل هي عفوا حرف أم فعل. والغالب ما أطلقه المؤلف هو المشهور، أن جميع ما تقدم يعتبر أفعال، تعتبر أفعال. تمام. ولكن هذه الأفعال السابقة قد يسأل سائل ويقول إذا كانت هذه أفعال ونعرف أن الفعل يأتي بعده فاعل، فلماذا في هذا الباب كان وأخواتها لم نعرب ما بعدها فاعل، وإنما أعربنا اسم كان، اسم أمسى، اسم ليس، لماذا لم نعربها فاعلا كغيرها من الأفعال؟ الجواب انتبه، الأصل في الفعل بشكل عام أن يدل على حدث وعلى على حدث وعلى زمن، أمران لا بد منهما، على حدث وبعد زمن. فقولنا ضرب فيه زمن الماضي وفي حدث اللي هو إيش؟ الضرب. وبما أن الفعل يدل على حدث فهو يحتاج إلى محدث، يعني يحتاج إلى فاعل، ولذلك أصبح لابد لكل فعل من فاعل، لأن لوجود الحدث للدلالة على الحدث. فإذا جئنا لكان وأخواتها سنرى أنها فقط تدل على زمن، لكنها لا تدل على حدث. تقول كان زيد قائما، كان فعل ماضي، لكن هل فيها حدث معين؟ الحدث يؤخذ من الخبر اللي هو قائما، لكن لا يؤخذ إيش منها. إذن هي لا تدل على حدث، فإذن هي لا تحتاج إلى محدث، أي لا تحتاج إلى فاعل، فيكون ما بعدها اسما لها وليس فاعلا لها. هذا هو السبب في جعل ما بعدها اسما لها وليس فاعلا لها. ومما ذكرت يتبين لنا إذا كنتم لمحتم أن كان ليست كغيرها من الأفعال. الأصل في الأفعال تدل على أمرين، الزمن والحدث، ولكن كان وأخواتها قلنا تدل على إيش؟ على زمن، ولا تدل على حدث، ولذلك سميت ناقصة. ليه؟ لأن أحد مدلولي الفعل قد نقص وهو الحدث، ولذلك سميت الأفعال الناقصة. ليه؟ لأن أحد مدلولي الفعل قد نقص وهو الحدث، لأنها فقط تدل على زمن. إذن هذا التعليل الذي ذكرته لكم يفسر أمرين، يفسر لنا لماذا أعربوا ما بعدها اسما لها ولم يعربوا ما بعدها فاعلا لها، ويفسر لنا أيضا قول النحاة إن كان وأخواتها أفعال ناقصة، أفعال ناقصة للسبب الذي ذكرته لكم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام، ما يحمل بلا شرط وهو ثمانية، من كان إلى ليس. من كان إلى ليس، يعني كان أمس أصبح أضحى وظل وبات وصار وليس، هذه تعمل من غير شرط، تعمل العمل الذي قلناه، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر من غير شرط. تفضل. وما يشترط فيه نفي أو شبهه، نفي أو شبهه، أو هو أربعة، زاد وفتح أو فتك وبلح. نعم. القسم الثاني طبعا هذا التقسيم أقسام كان وأخواتها من حيث العمل، من حيث إيش؟ العمل. منها ما يعمل من غير شرط، هذا الأول، والثاني يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، شبهه نفي أو شبهه. ما معنى شبهه؟ يعني النهي، اللي يشبه النفي النهي. فمعنى قول شبهه يدخل فيه النهي وأيضا الاستفهام يعتبر من شبه النفي. هذا هو الذي يدخل في يشترط أن يسبقه، وهي أربعة أفعال: زال وفتئ وانفك وبرح. تقول ما زال زيد قائما، ولا يصح أن تقول زال زيد قائما، ما يستقيم استخدامها إلا بهذا الشكل، أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو استفهام، وهو المقصود بشبهه. الشرط الثالث أو القسم الثالث، تفضل. وما يشترط فيه تقدم المصدريه القطعيه وهو دام خاصه. دام ما تعمل هذا العمل، يعني ما تكون من اخوات كان الا اذا سبقت بما. تقول لا تذاكر ما دمت مجهدا، ما دمت مجهدا. دام هنا تسبق بما، هذه ما السابقه لدام تسمى ماء المصدرية الظرفية. ما معنى هذا؟ مصدرية ظرفية. أولا مصدرية لأن الفعل دام بعدها سيؤول بمصدر في التقدير، وظرفية لأن ما ستؤول بقولنا مدة، مدة ظرف، مدة ظرف. فسيكون التقدير لا تذاكر ما دمت مجهدا، سيكون التقدير لا تذاكر مدة دوامك مجتهدا، ايش مجهدا، مدة دوامك. شف دوام هنا هذا المصدرية لأنها أولت دام بالمصدر وسبقت بمدة، قدرناها بمدة. إذن ما دمنا أولنا الفعل بالمصدر وقدرنا قبله كلمة مدة وهي ظرفية، إذن ما ظرفية أو مصدرية ظرفية. هذا معنى إيش؟ أن تسبق بما المصدرية الظرفية. مصدرية لأنها تؤول الفعل دام إلى مصدرها في التقدير، يعني في التقدير. وظرفية لأن فيها معنى الظرف بدليل أننا نقدره بمدة، كما قلت لكم مدة دوامي كذا، مدة دوامي كذا. هذا معنى ماء المصدرية الظرفية، وهو دام خاصة. نعم تفضل يا شيخ. مثال كان زيد قائما، فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم ويوصف الخبر، وزيد اسمها وهو مرفوع، وقائما خبرها وهو منصوب. اظن الاعراب واضح، المثال واضح والاعراب واضح كما بينه الشيخ. نعم تفضل. وكذلك القول في باقينا، تقول امسى زيد فقيها واصبح عمرو ورعا واضحى محمد متعبدا وظل بكر ساهرا وبلاه كنائما وصار السعر رخيصا وليس الزمان موصفا وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا وما فتح العبد خاضعا وما فك الفقيه مجتهدا وما برح صاحبك مبتسما ولا اصحابك ما زال متبسما. ها متبسما. وما فتح صاحبك متبسما ولا اصحابك ما دام زيد مترددا اليك. تمام حسبك. هو كان يكفي مثال كان وعليه فقس، لكن الشيخ منهجه التتبع، ولأنه يكتبه للطلبة لتقرير الحكم، لتقرير الحكم. ولا فإعراب جميع الأمثلة التي ذكرت هي الإعراب اللي قدمه في إعراب كان زيد قائما، أو في الإعراب اللي بدأ به. تفضل. نعم الآن لاحظوا أن كان وأخواتها التي عددناها كلها جاءت بالزمن الماضي، وقد يظن الطالب للوهلة الأولى أن هذا خاص، يعني هذا العمل خاص بهذا الفعل إذا كان بالزمن الماضي، كان أمسى أضحى ظل، والكلام على خلاف ذلك، بل إن هذه الأفعال تعمل في جميع تصرفاتها بشرط أن يكون الفعل متصرف، إذا كان الفعل متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر فإنه يعمل في جميع التصرفات. أما إذا كان جامدا لا يتصرف مثل ليس، ليس ما يجي منه مضارع ولا أمر، فهذا يبقى على الفعل الماضي. هذه هي المسألة التي سيتكلم فيها الشيخ. تفضل من الأول. وكذا القول، وكذا القول فيما تصرف منها، فتقول في المضارع كان يكون ذلك قائما. تمام. كن قائما. كن قائما، يلا الإعراب، كن قائما. كن فعل إيش؟ فعل، فعل أمر. طبعا كان وأخوات هذه الأفعال أفعال، إعرابها إعراب الأفعال اللي احنا أخذناها. إذا جاءت ماضي إعرابها إعراب الماضي، أمر إعرابها إعراب الأمر، والمضارع كذلك. اللهم هنا لها عمل، أما هي في ذاتها إعرابها إعراب الفعل التي تأتي بصيغته. فكن فعل أمر مبني على إيش؟ على السكون. طيب ها كمل. ها اي تقديره أنت، بس انتبه لذي، لا تقول فاعل، لأنها الآن إيش قلنا؟ كان ما ترفع فاعل، يكون اسمها. فأنت تقول واسمها ضمير مستتر تقديره أنت. طيب قائما خبر منصوب ولا مجرور؟ ها منصوب وعلامة نصبه الفاتحة. تمام يلا أقرأ. وباسم فاعل كائن زيد قائما، نفس الإعراب، زيد اسم كائن وهو اسم فاعل، وقائما خبر. وباسم مفعول مكون قائم، مكون قائم، ما الذي حصل في هذه العبارة؟ اقرأ. فحذف، فحذف الاسم وأميل عنه الخبر، فحذف الاسم وأميل عنه الخبر، فارتفع ارتفاعه. نعم. الآن مكون اسم فاعل، طب اسم مفعول، كان على وزن، إذا تأتي باسم الفاعل تقول كائن. طيب لو جيت باسم المفعول من كان، القياس في الصرف أنك الفعل الثلاثي صياغة اسم المفعول منه يكون على وزن مفعول، ضارب ضرب فهو مضروب. كان لو جيناه من الأصل يكون إيش؟ ما مش مكون كما قال هنا، أصلها مكون واوان، الواو الأولى هي الأصلية في كان المنقلبة إلى واو، والواو الثانية هي واو مفعول، هي واو مفعول الزائدة، ولذلك مقول الموجودة عندنا أصلها مقول بواوين، اجتمعت الواو الأولى والثانية مقول، فحدث إسكان في الواو الأولى. تمام، الواو الأولى مضمومة فنقلت إلى القاف، لاحظ مق ساكن القاف، وول مقول، نقلت الضمة التي على الواو الأولى إلى القاف. طيب لما نقلت إلى القاف صارت الواو الأولى ساكنة والواو الثانية ساكنة، لازم نحذف واحدة لالتقاء الساكنين، فأجازوا الأمرين، أجازوا أن تحذف الأول وأجازوا أن تحذف الثاني. الواو الأولى هي الأصلية لأنها منقلبة عن ألف، ألف كان، والواو الثانية هي واو زائدة، واو المفعول. الثمرة في الوزن، هذا لمن درس الصرف في الدرس، في الدروس الماضية عندنا مقول، إن حذفت الواو الأولى كيف سيكون الوزن مقول؟ إن حذفنا الأصلية شو تكون؟ إن حذفنا الأصلية تصير مفول، مقول مفول، حذفنا الواو الأصلية فبقيت الزائدة، الواو الأصلية اللي هي كانت عين الكلمة. طيب لو حذفنا الثانية الزائدة شو بتكون الوزن؟ مفعل، مفعل، لأن الواو اللي هي عين الكلمة أصلية وحذفت الزائدة. هذا الفرق بينهما، الفرق يظهر في الوزن، الفرق يظهر في الوزن. إذن قوله مكون هذا اسم مفعول وبينت لكم أصله. طيب، قائم هنا أصبحت نائب فاعل، ليه؟ لأن حذف الاسم، فأصبحت قائم نائب فاعل، فحذف الاسم كما قال، وأنيب عنه الخبر، الخبر كان منصوب قائما فجعلناه نائبا فارتفع، فارتفع ارتفاعه. طبعا هذا مبني على أن كان يبنى منها للمجهول، الأفعال الناقصة هناك قول أنه لا يؤتى منها للمجهول، لكن تمثيل الشيخ يفيد جوازه عنده. طيب تفضل يا شيخ. من كون زيد قائما، يلا نعرب الآن، عجبت يا شباب، شو نقول فيها؟ فعل ايش؟ فعل ماضي. ها كمل. مبني على السكون، ليه؟ بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل، ها مبني في محل رفع فاعل، تمام. من كوني، من حرف ايش؟ وكون اسم مجرور وعلامة جرة الكسرة، وزيد اي، وكون مضاف، وزيد مضاف اليه من اضافة المصدر، هنا ما نقول الى فاعله، نقول الى اسمه، من اضافة المصدر الى اسمه. وقائما خبر ايش؟ المصدر، خبر كون، خبر كون، تمام. تفضل يا شيخ. وقس على ذلك ما تصرف من أخوات كان، معنى ذلك الذي لا يتصرف لا يأتي منه العمل، مثل ليس فهي جامدة لا تعمل إلا في حالة الماضي. نعم تفضل يا شيخ. الباب السادس، باب قضاء إن وأخواتها. اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني عكس عمل إيش؟ عكس عمل كان. ولذلك هنا لما نقول محمد قائم أدخل عليها إن، شو نقول؟ إن محمدا قائم. طيب خلها أخوك قائم، إن أخاك قائم. طيب المعلمان مجتهدان، إن المعلمين مجتهدان. طيب المعلمون مجتهدون، إن المعلمين مجتهدون. إذن اسم إن منصوب وخبر إن منصوب، لكن علامة اسم إن منصوب وخبر إن مرفوع، لكن علامة النصب تختلف، والرفع أيضا تختلف بحسب نوعية الاسم، فانتبه وأنت تتكلم، إذا استخدمت هذه الأدوات فإنك ستغير وتشكل من الاسم اللي هو المبتدأ والخبر على حسب نوعيته، على حسب نوعيته. تفضل يا شيخ. إن المكسورة وأن المفتوحة وكأن ولكن مشددا وليت ولعل مفتوحتان. نعم، المشددات الآخر، والمفتوحتان أيضا في الآخر، ليت ولعل. الشاهد أن هذه الستة هي التي تعمل عمل كانت، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذا أهم شيء في هذه الأدوات، والآن سيتكلم، يعني سيواصل الحديث لعله سيذكر معانيها. تفضل. تقول إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا قائم، فإن بالكسر في الأولى وبالفتح في الثانية حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها وقائم خبرها. نعم، بلغني أن زيدا قائم، يلا الإعراب، بلغني فعل الماضي، ها مبني على الفتح، تمام، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب أن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة، وقائم خبر أن مرفوع علامة رفعه. أين فاعل بلغني؟ أيوة، وجملة أن وأن وما بعدها في تأويل إيش؟ في محل رفع خبر، في محل رفع فاعل، فاعل بلغني، والتقدير بلغني قيام زيد، بلغني قيام زيد، لأن العبارة إيش؟ أي بلغني قيام زيد، هذا هذا التأويل، هذا التأويل. نعم، تفضل يا شيخ. وكأن زيد أسد، وكأن حرف تشبيه ونصب، وزيد اسمها، وأسد خبرها. وقام الناس لكن زيدا جالس، فلكن حرف استدراك، وزيدا اسمها، وجالس خبرها. وليت الحبيب قادم، وليت حرف تمني، والحبيب اسمها، والقادم وقادم خبرها. ولعل الله رحم، فلعل حق ترجم، والله اسمها، والله اسمها ورحم خطرها. تمام. إذا الآن شواهد الشيخ الشيء الطيب أنه يعرب الأمثلة التي ذكرها، وكما قلت لكم الآن ذكر الشيخ أمرين. الأمر الأول عمل إن وأخواتها، وأيضا بيّن لنا الحروف التي تعمل عمل إن أيضا، وهي المجموع ستة: إن، أن، كأن، لا، كأن، لكن، ليت، ولعل. ثم بيّن معاني هذه الحروف: إن وأن للتوكيد والنصب، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي. هذا ما أراد أن يبينه الشيخ، وذكر أمثلة، ولكن قال للاستدراك أيضا، لكن معناها الاستدراك. تمام، تفضل الشيخ. وأخواتها كما سيأتي سبعة، سيذكر هذه الأدوات أو الأفعال. على فكرة الباب السابق إن، لاحظوا أنه إيش؟ كلها حروف، كلها حروف. والباب كان كلها أفعال، وأما الآن الآتي أيضا هذا من باب الأفعال اللي هو ظن وأخواتها. وهناك سؤال يكثر أحيانا: الجملة الإسمية التي تدخل عليها العوامل هذه، كان وإن وظن، لو سئلنا ما نوع الجملة هذه؟ هل هي اسمية ولا فعلية؟ احنا نحن متفقون محمد مجتهد جملة اسمية، لكن لو قيل كان محمد مجتهدا، ظننت محمدا مجتهدا، إن محمدا مجتهدا، هل تبقى الجملة على أصلها اسمية أم أنها ستتغير؟ الجواب باختصار: الجملة الإسمية إذا سبقت، الجملة الإسمية إذا سبقت بحرف فهي جملة إسمية، وإن سبقت بفعل فهي جملة فعلية، فهي جملة فعلية. وبالتالي في باب كان وظن الجمل تعتبر من الجمل الفعلية، تعتبر من الجمل الفعلية. أما إن، في إن فتعتبر الجملة إيش؟ اسمية، تعتبر الجملة اسمية. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. تقول ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول كأن. يعني تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الثاني، تنصب الخبر على أنه مفعول ثاني، وانتبه في الإعراب. نعم. وكذا القول بي حسبت عملا مقيما، هذا الفعل الثاني. الآن لو بتعدون بتطلع عندكم سبع أفعال: حسبت، نعم، وزعمت راجبا صادقا، ثلاثة، وخفت أربعة وخلت الهلال لائحا. وخلت الهلال لائحا وعلمت المستشار ناصحا ورأيت الوجود محبوبا. نعم. وجدت الصدق منجيا. نعم. وما أشبه ذلك. هي إذن سبعة، فكلها حسبت وزعمت، كل هذه الأفعال هي تعمل عمل ظن إذا كانت بمعنى علم. إذا كان بمعنى إيش؟ علم، يعني حسبت علمت، زعمت يعني علمت، وخلت يعني علمت، وعلمت المستشارة هذه واضحة من معناها، علمت المستشارة. ولذلك علمت، لو قلت إن علم بمعنى عرف فإنها إيش؟ تنصب مفعولا واحدا، مثل تقول مثلا علمت زيدا، يعني عرف علمت زيدا على حقيقته، يعني عرفت زيدا على حقيقته، فلا تنصب مفعولين، لازم تكون بمعنى علم، بمعنى علم. كذلك رأيت بمعنى علمت، لكن لو قلت رأيت بمعنى أبصرت فتنصب مفعولا واحدا فقط، تقول رأيت زيدا يعني أبصرته، هنا تكون زيدا مفعول به فقط، ورأيت غير عاملة العمل الذي نحن فيه. إذن رأيت تعمل عمل ظن إذا كانت بمعنى علم. نعم. وكذلك وجدت. نعم. هذا أهم ما في الأبواب الثلاثة النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير حكمهما. تمام. طيب عندنا الآن، عندنا محمد أخوك، أنا بجيب العامل وانت شكلها بس بسرعة. كان هي محمد أخوك، ها محمد أخوك، كان إن أخوك، ظننت محمدا أخا، المعلمون مجتهدون، إن كان ظننت مجتهدي. أيوة. ولذلك كما قلت لكم القاعدة اللي خذناها أمس، إعراب الأسماء إذا ما تضبطها ما تستطيع أن تشكل هذا التشكيل. أخذنا الآن الفاعل والنائب والمبتدأ والخبر وأيضا اسم كان وخبر إن، هذه ستة الآن من المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا. الموضع السابع الآن اللي هو في التوابع، تابع المرفوع مرفوع، والتابع كلمة تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب، وهي أنواع. التابع هو أنواع كما سيذكر الشيخ. كل هذه الأنواع الأصل فيها أن تتبع ما قبلها في الإعراب، ولكن في أشياء أخرى قد تتبع ما قبلها كالتنكير والتعريف والتأنيث إلى آخرها، وقد لا تتبعها في هذه الأشياء. فكل باب على حسب ما فيه من الأحكام، لكن الأنواع التي ستأتينا الأنواع التابع كلها متفقة على أنها تتبع ما قبلها في الإعراب، أما غير الإعراب فسيقع التفصيل بين الباب والباب الآخر. نبدأ على بركة الله، تفضل. الباب السابع، باب التابع والمرفوع، والمراد به النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل، طبعا كم ذكر الآن؟ أربعة، لكنه كما سيأتي الآن سيقسم العطف إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. بعض النحاة يجعلها خمسة باعتبار أن عطف النسق لوحده وعطف البيان لوحده، وبعضهم يجعلها أربعا على أساس أن إيش؟ عطف البيان داخل في عطف النسق من باب العطف، من باب العطف، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. تفضل يا شيخ. نبدأ الآن بالأول وهو النعت. النعت هو أقسام، النحو هو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة الموضح لمتبوعه أو المخصص له. نحو جاء من زيد العالم. نعم تفضل يا شيخ. ما عليك. جاء من زيد دمشقي. حسبك. قال النعت هو التابع. طبعا لما قال هو التابع هذا النعت هو التابع ما سوى شيء، التوكيد تابع، البدل تابع، العطف تابع، فلا بد من شروط أخرى. فقال التابع المشتق. المشتق يعني المقصود بالمشتق كما عرفنا في الصرف هو أن يكون الاسم اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، الصفة المشبهة، هذه هي المشتق، المشتقات. فالأصل في النعت أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا. وقوله مشتقا أخرج عطف البيان كما سيأتي، لأن عطف البيان جامد، عطف البيان والبدل أيضا جامدان، أما المشتق فهو لا يكون إلا فيش في النعت. التابع المشتق بالفعل أو بالقوة. المشتق بالفعل معروف اللي أنا ذكرت لكم، اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل. أما بالقوة يعني عندنا بعض الأسماء جامدة لكنها في حكم المشتق، في حكم المشتق. منها اسم الإشارة مثل هذا، فإنه يصح أن يكون نعت، مررت برجل هذا. ليه؟ قال لأن بمعنى المشار إليه. كذلك الاسم المنسوب، الاسم المنسوب مثل مكي، دمشقي، دمشق، اسم جامد ما يجي نعت، لكن لما تنسب إليه وتقول هذا الرجل دمشقي ممكن تجيب وصف أو نعت وتقول جاء رجل دمشقي بمعنى منسوب إلى دمشق، ومنسوب اسم مفعول، فهو جاي بالقوة، يعني هو مأخوذ من الفعل لكنه بالتأويل، لكنه بالتأويل. إذن خلاصة ما أراد المؤلف أن يبين لك أن النعت إما أن يكون مشتقا أو جامدا مؤولا بالمشتق. المشتق واحد من الذي ذكرناها، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، أفعل التفضيل. المؤول بالمشتق مثل اسم الإشارة والاسم المنسوب إليه مثل دمشقي ومكي، هذا يعتبر في حكم المشتق، في قوة المشتق. هذا ما أراده الشيخ. قال هو التابع المشتق بالفعل يعني من الفعل أو بالقوة يعني مؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه أو المخصص له. هذا الغرض من إيش؟ من النعت. أنت ليه تنعت؟ ليه تجيب نعت حق الكلمة؟ إما أن تقصد التوضيح أو التخصيص. أما التوضيح فيكون إذا كان المنعوت معرفة، أما إن كان نكرة فيكون النعت للتخصيص. كيف؟ جاء زيد الكريم، الكريم نعت، المنعوت زيد، زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذن الغرض من النعت هنا التوضيح، لأن النعت إن كان لمعرفة فهو للتوضيح، وإن كان لنكرة فهو للتخصيص، وبيفصل فيها الآن الشيخ. قال نعم فضل. لا عفوا عفوا. قال نحو جاءني زيد العالم، هذا مثال على النعت المشتق. العالم عالم على وزن فاعل، هذا مثال على المشتق، النعت المشتق. وقوله جاءني زيد الدمشقي هذا مثال على إيش؟ على المثال المؤول بالمشتق، الجامد المؤول بالمشتق اللي أطلق عليه الشيخ إنه مشتق بالقوة، مشتق بالقوة وإلا فهو جامد. نعم. الآن الشيخ بيوضح لنا معنى التوضيح والتخصيص. قال نعم، لأنك لما أقول لك جاء محمد، محتمل يكون محمد المهندس أو الطبيب أو العالم، لأن هناك عدة ناس اسمهم محمد. فإذا قلت جاء محمد الطبيب، الآن أنت ماذا صرعت؟ وضحت المراد من محمد. هذا معنى إيش؟ التوضيح. نعم، إذن معناه إيش؟ رفع الاحتمال في المعارف. نعم. بقاع عرفج، يعني العرفج هو النبات، هو نبات أو من أنواع النبات. فخلونا الآن، جاءني رجل فاضل، هذا النعت فاضل نكرة. والتخصيص أنت لما قلت الآن جاءني رجل فاضل، لم نعرف هذا الرجل، يعني هل هو محمد أو خالد أو يحتمل عدة أشخاص حتى مع الوصف، لكن النعت هنا على الأقل قلل الاشتراك، يعني إن الذي جاء ترى من صفته الفاضل، يعني لا تفكر في واحد اللي هو عالم أو كذا رجل، لا، ركز على الرجل اللي هو من إيش؟ فاضل. فهو بالنعت النكرة قلل الاشتراك، قلل إيش؟ الاشتراك. يعني لو قلت لك مثلا جاءني رجل عالم، ما راح أفكر في رجل مثلا مهندس أو في رجل طبيب، أفكر في العالم. إذن هو قلل إيش؟ قلل الاشتراك، وإلا فالإبهام ما زال موجودا، لأننا ما ندري من الذي جاء. هذا معنى تقليل الاشتراك في النكرات. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم النعت قسمان، حقيقي وسببي. النعت الحقيقي يتبع المعتبر في 14، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. تقول جاء زيد الفاضل، فزيد فاعل والفاضل نعته. وسمي حقيقيا لغيانه على المنعوت لفظا ومعنى. حسبك. النعت الآن لما نعرف الآن النعت، وهذه أهم قضية في النعت، أن النعت ينقسم قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. بدأ المؤلف بالنعت إيش؟ الحقيقي. النعت الحقيقي إذا أردنا ضابطا ميسرا نفرق به بين النعت الحقيقي والنعت السببي، النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، جاء زيد الكريم، أي هو، شوف الآن الكريم فيه مرفوع لكن ضمير مستتر، فالضمير النعت اللي يرفع ضمير مستتر هذا يكون نعت حقيقي، لأنه نعت لمحمد، جاء محمد الكريم، أي هو يعني الكريم. لكن لو رفع النعت اسما ظاهرا فإنه يكون سببيا، بمعنى تقول جاء محمد الكريم أبوه، لاحظ الآن الفاعل المرفوع اللي هو أبوه فاعل الكريم، فجاء اسم ظاهر وسمي سببي، لأنه هنا الكريم ليس صفة لمحمد إنما هو صفة للأب، ولكن العلاقة بينهم السببية اللي هو الضمير، أليس الضمير في أبوه يعود على من؟ على محمد. فإذا هذا النعت سببي وليس حقيقي، أي أن النعت هو نعت لشيء اتصل بضمير يعود على المنعوت. فهذا هو الفرق بينهما، فالنعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر، أما النعت السببي فإنك تجد بعده اسما ظاهرا، فهذا له حكم وهذا له حكم. إذا تقرر هذا فاعلم أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 14، هي في الحقيقة 4 أشياء. تمام. أنواع الإعراب، كم أنواع الإعراب في الاسم؟ 3 أنواع الإعراب، رفع ونصب وجر. طيب هذا النوع الأول أنواع الإعراب. اثنين الإفراد والتثنية والجمع، هذه كم؟ هذه اثنين فيها ثلاثة أشياء، إذن ثلاثة وثلاثة كم صاروا؟ ستة. الثالث التعريف والتنكير، صاروا كم الآن؟ ثمانية، ستة سبعة ثمانية. الأخير التأنيث والتذكير، صاروا كم؟ المجموع عشرة في أربع فئات. والمطلوب منك في النعت الحقيقي أن تختار واحد من كل نوع، فإذا أنت ستختار أربعة من عشرة، أربعة من عشرة، العشرة اللي احنا ذكرناها والأربعة اللي هو واحد من كل نوع، واحد من كل نوع. هذا هو مراد الشيخ بأن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة. بالتالي لو قلت لكم جاء محمد الكريم، الكريم نعت حقيقي، تبع منعوته في كم؟ ها؟ في كم؟ عدد في كم؟ تبع ما قبله في كم؟ أربعة من عشرة. إحنا بالقاعدة من الأول عشان نفهم جميعا. طيب ما هي الأربعة؟ الرفع، الإفراد، التذكير، التعريف. إذن هكذا فقس. ولو قلنا جاءت عائشة ماذا نقول؟ عفوا، أكرمت عائشة الكريمة. إذن الأربعة الآن ما هي؟ واحد النص، اثنين الإفراد، ثلاثة التذكير، التأنيث، التأنيث نعم، ها أربعة التعريف. واضح هذا شباب؟ وعليها فقس. خلونا الآن أنا سأقرأ ما قرأه الشيخ. يتبع النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة بينتها: واحد من الرفع والنصب والجر، هذا نوع، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، هذا النوع الثاني، واحد من التذكير والتأنيث، هذا النوع الثالث، واحد من التعريف والتنكير، هذا النوع الظاهر كم صاروا الآن؟ الرابع، النوع الرابع، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، واحد من التعريف والتنكير. قال: جاء زيد الفاضل، فزيد فاعل والفاضل نعته. وبينا الأربعة التي من عشرة تبع في هذا المثال. وسمي حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى، لأن زيد الفاضل، الفاضل صفة لزيد لفظا وأيضا معنى. أما في النعت السببي فهو نعت للمنعوت لفظا في اللفظ ولا في المعنى، هو ليس نعتا له، بل هو نعت لما بعده المتعلق به. هذا مراد المؤلف بقوله: وسمي حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى. طيب النعت الحقيقي واضح ولا في سؤال؟ طيب ندخل على النعت الثاني، القسم الثاني. وقلنا ضابط السببي اللي بيجي هو أن يرفع اسما ظاهرا. جاء زيد الكريم أبوه، الكريمة أمه، كيف نتعامل معه؟ هذا ما نبينه. السلام عليكم. والنعت السببي يتبع منعوته باثنين من خمسة: واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، نحو: مررت برجل قائمة أمه، فقائمة تابع لرجل في الجر وهو واحد من ثلاثة، وفي التنكير وهو واحد من اثنين، ولا يلزم أن يتبعه بالخمسة الباقية. شنو الخمسة الباقية؟ ها وهو الآن قرر الشيخ أن النعت السببي، وخلونا نستحضر المثال عشان ما تضيعون. زيد، جاء زيد الكريم أبوه، هذا النعت السببي، تمام؟ جاء زيد الكريم أبوه. يقول الشيخ: النعت السببي يتبع منعوته في كم؟ في اثنين من خمسة. عدد الخمسة هو، قال إيش؟ واحد من وجوه الإعراب الثلاثة، زين، وواحد من إيش؟ التعريف والتنكير. هذه الخمسة اللي يتبعها، يتبع النعت السببي فيها المنعوت، تختار واحد من هذه وواحد من هذه. تمام، شو الخمسة الباقية؟ تمام، والتذكير والتأنيث. هذه باختصار بنشوف كلام الشيخ احنا الآن، لكن إذا أردتها باختصار، النعت السببي بالنسبة للخمسة الباقية حكمه حكم الفعل. يا شباب، الفعل إذا كان اللي بعد الفاعل مؤنث، نأنث الفعل ولا لا؟ نجيب تاء التأنيث، أليس كذلك؟ كذلك، كذلك في النعت السببي إذا كان اللي بعده الفاعل اللي هو اسم مرفوع ظاهر، إن كان مذكر تذكر، وإن كان مؤنث تؤنث بغض النظر عن المنعوت. وهذا اللي يقع في اللبس، لأنك الآن تراعي في التأنيث والتذكير ما بعد النعت، ما بعد النعت. طيب، هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث. طيب، باقي عندنا الإفراد، عفوا، الإفراد والتثنية والجمع. احنا عندنا قاعدة في الفعل أنه يلزم الإفراد مع الفاعل، يعني سواء كان الفاعل مفرد أو مثنى أو جمع، الفعل بصيغة واحدة. تقول جاء محمد وجاء المحمدان وجاء المحمدون، إذا جاء، شف ما تغير، يلزم إيش؟ الإفراد. إذا النعت السببي قلنا حكمه حكم الفعل، إذا هو يلزم إيش؟ الإفراد، يلزم إيش؟ الإفراد. إذن بالنسبة للخمسة الباقية، أما من حيث التذكير والتأنيث فحكمه حكم ما بعده، وأما بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع فيلزم الإفراد، يلزم إيش؟ الإفراد. ويجمع هذا كله أن النعت السببي حكمه حكم الفعل بالنسبة للخمسة الباقية. هذا هو الفرق بين النعت السببي والذي قبله. ناخذ أمثلة، ناخذ أمثلة على النعت السببي. لو قلنا مثلا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا الكريم أبوه، أكرمت زيدا الكريم أبوه. الآن الكريم أبوه، خلوكم معي، ما نوع النعت؟ نعت سببي. تمام، النعت هذا تبع المنعوت في أي شيء؟ في الإعراب، وبعد والتعريف، تبع ما قبله في الإعراب والتعريف. طيب، وبالنسبة للخمسة الباقية الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير، حكم حكم الفعل، لزم الإفراد وبعد والتذكير. طيب، لو شلنا أبوه وقلنا أمه، شو نقول العبارة؟ من يعطيني العبارة؟ جاء زيد الكريمة أمه، الكريمة أمه. طيب، لو شلنا زيد وحطينا مثلا الأولاد، جاء الأولاد، أيوة، الكريمة ها أمهم. طيب، لو خلينا أبوه، أبوهم شو نقول؟ الكريم أبوه. الآن لاحظ الصفة لزمت الإفراد، مع أن الموصوف النعت السابق جمع الأولاد. ليه؟ لأن بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، وبالنسبة للتأنيث والتذكير فعلى حسب، على حسب ما قبله. فيقع هنا الإشكال، أحيانا يكون الأول مؤنث والنعت يكون مذكر. ليه؟ في النعت السببي بس، لأنه يتبع ما قبله. هذا خلاصة ما في النعتين، النعت الحقيقي والنعت السببي. تفضل أكمل ما تبقى. السلام عليكم. وسمي سببيا لكونه قائما بالمعنى السببي، وهو المضاف الى ضمير المنعوت، وهو المضاف الى ضمير المنعوت. أيوة، وسمي سببيا لكونه قائما في المعنى بالسببي، وهو المضاف إلى ضمير المنعوت. دائما إذا أطلق السببي هو يريدون به اتصال الاسم بضمير يعود على سابق، فيقولون هذا سببي، أو يقولون لابد أن يكون سببيا، أي أن يتصل بضمير يعود على سابق. هذا هو المراد بالسببي. فسمي نعتا سببيا ليش؟ لأن النعت في الأصل هنا إنما هو لاسم متصل بضمير يعود على المنعوت السابق. نعم. وكما قلت لكم الفيصل باختصار والفرق هو أن الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، وأما السببي فهو الذي يرفع اسما ظاهرا. تفضل. طيب حسبك الآن. قال الشيخ ولا يلزم أن يتبعه في الخمسة الباقية، وذكر لماذا سمي سببيا. نقرأ العبارة التالية، أنا بعلق عليها. تفضل. والأصح في النعت إذا رفع مثنى أو مجموعا أن يكون كالفعل في الإفراد، نحو مررت برجل قائم أبوهما أبواهما، وبرجال قاعدين آباؤهم. وهذا ينطبق على القاعدة اللي احنا قلناها. احنا قلنا النعت السببي بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، يلزم الإفراد. هنا فقط الشيخ نبه على قضية عندما قال الأفصح، يعني كأن في شيء ثاني غير الإفراد، وهو فعلا على غير الأفصح ممكن أن تأتي بالصفة مجموعة مناسبة للنعت، للنعت السببي، فتقول مررت مثلا بزيد، مررت برجال، هو مثل لها قال إيش؟ مررت برجل قائم. اي نعم، مررت برجل قائم ابواهما، وبرجال قاعد. لا، ظهرنا برجال او برجلين، برجلين اظنها برجلين. هنا مررت برجلين قائم أبواهما، بدليل أبواهما هنا. فإذا صلحوها الآن، هذا برجلين، لأن الكلام على المثنى والجمع برجلين. تمام. قائم أبواهما وبرجال قاعد آباؤهم. يجوز أن تقول برجال قعود آباؤهم، قعود بلفظ إيش؟ بلفظ الجمع. أو قاعدين آباؤهم، قاعدين بالجمع. فهذا إذن ليس في إلزام للإفراد، وإنما متابعة، وهذا قليل على لغة قليلة في لغة العرب الذين لا يلزمون الفعل بالإفراد بل يشكلونه على حسب الفاعل. بعض العرب يقولون قام زيد، قاما الزيدان، قاموا الزيدون، فيشكلون الفعل ما يلزمون الإفراد. على هذه اللغة أجاز الشيخ، منبه على أن هناك لغة أخرى ممكن أن يحصل فيها التطابق. نعم. كذلك مررت برجلين قائم أبواهما، أي قائمين، ممكن أن تقول قائمين أبواهما. بهذا نكون انتهينا من باب النعت، وأهم قضية فيه كما بينا أنواع النعت الحقيقي والسببي. تفضل يا شيخ. النعت السببي يلزم إفراده. يتبع ما بعده. اي نعم، يتبع ما بعده، لان حقنا حكم الفعل. صلى الله عليه وسلم. انواع المعارف والمعارف سته. حسبه احنا في العاده في كتب النحاة وحتى في الكتب اللي قراناها المتون السابقه ثلاثة الأبواب تأتي متتالية، اللي هو باب الكلام والمعرب والمبني وباب المعرفة والنكرة. الآن لاحظوا الشيخ ما صنع هذا الترتيب، وإنما دخل في باب المرفوعات، وعندما حصلت مناسبة جاء به. المناسبة وين جاءت؟ ألم يقل في النعت إن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير؟ هنا ناسب أن يذكر إيش؟ المعارف والنكرات، لأن الطالب يحتاج أن يعرف ما المعارف وما النكرات حتى يطبق عليها الحكم. ولذلك يعني بالنسبة لي أنا لا أرتضي هذا المنهج، لابد أن يكون هذا الباب في البداية، والباب الثلاثة الأولى باب الكلام، باب المعرب والمبني، باب النكرة والمعرفة، بعدها الأبواب كلها تبنى على الثلاثة هذه. ولذلك سميت الكتاب الأصول الثلاثة في النحو العربي، أقصد بها هذه الثلاثة: باب الكلام، باب المعرب والمبني، باب النكرة والمعرفة. يدرسها الطالب أولا، لأن ما بعدها مبني عليها. بدليل هذا الآن لو لم يذكر الشيخ باب المعارف ما عرفنا شخص يتبع في المعارف والنكرات، لابد أن يتطابق في التعريف والتنكير. طيب ما هو المعرفة وما هي النكرة؟ وهذا منهج ابن أجروم. أيضا ابن أجروم في الجرومية ذكر المعارف بعد أن في باب النعت، بعد إيش؟ أن تكلم عن النعت. تفضل الآن نريد أن نعرف المعارف باختصار. ضابط هذا الباب أن تعرف المعارف، وما عداها يكون نكرة. فسنعدد المعارف ستة أنواع، ما عداها يكون نكرة. تفضل يا شيخ. والمعارف ستة: المضمر نحو أنا وأنت وهو وضروعهم، والعلم كزيد وهم واسم الإشارة. طبعا الشيخ الآن قال المضمر مثل أنا وأنت وهو وفروعهن، اختصر اختصار شديد في الضمير، فالضمير يعني فيه تفصيل وتقسيم يعني أوسع من هذا. لكن الظاهر أن الشيخ هنا فقط يريد أن ينبه الطالب على أن هذا النوع يعتبر من أي شيء؟ من المعارف، وهو الضمير، وهو الضمير. أما تفصيل الضمير وما يعني أقسامه وبالتفصيل، من أراده سيجده في كتاب الأصول الثلاثة في النحو، موجودة بالتقسيم المذكور وبالتفصيل والتطبيق والأمثلة على أنواع الضمير. لكن نسير الآن مع مراد المؤلف. المراد المؤلف الآن فقط أنه يريد أن يبين لك أن هذا النوع من المعارف. تفضل. واسم الإشارة في هذا وهذه وهذان وهذان وهؤلاء، والوصول هو الذي والذي واللذان واللتان والقلي واللذين واللاتي واللائي. هذه كلها إيش؟ من المعارف. تمام. تفضل. أي واحدة يا شيخ؟ اللتان. أي تمام. واللتان بالكسر دون التنوين. أحسن. كيف؟ أيوة. أي واحدة يا شيخ؟ خلت وضعت فوق. خلت. أحسنت. كذلك المستشار وعلمت المستشار الضم تحت الميم. أيوة تمام تمام. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، كلها نراعيها إن شاء الله. تمام. اتفضل يا شيخ. والمعرف بالألف واللام كالرجل والمرأة، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة كغلام وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام وغلام الرجل. حسبه. إذن الآن المعارف كم؟ ستة: واحد الضمير، العلم اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل والمضاف إلى واحد من السابق يعتبر معرفة. نعم تمام. الآن المؤلف بما أنه ذكر هذا الباب بعد النعت ولأن له علاقة أراد أن يكمل المسألة ويبين لك ما الأشياء التي ينعت بها والأشياء التي لا ينعت بها من هذه المعارف، وهي مسألة يعني لطيفة ولم يذكرها أذكر يعني على ما أذكر أحدا في المتون السابقة ما ذكرت هذه المسألة. إذن ما الأشياء أو المعارف التي ينعت بها والتي لا ينعت بها؟ سيذكر التفصيل هذا. تفضل يا شيخ. وهي على ثلاثة أقسام. وهي على ثلاثة أقسام ما لا ينعت ولا ينعت به. طبعا وهي على ثلاثة أقسام من حيث النعت، من حيث النعت بها، يعني المعارف هذه كلها ثلاثة أقسام من حيث النعت بها، من حيث النعت بها. نبدأ الآن من الأول. وفي على ثلاثة أقسام ما لا ينعت ولا ينعت به وهو الضمير. واضح هذا، لا ينعت ولا ينعت به. نعم. وما ينعت ولا ينعت به وهو العلم. العلم ينعت لكنه هو لا يصح أن يأتي نعتا. نعم. وما ينعت وينعت به وهو الباقي. الباقي يصح مثل المعرف بأل الاسم الإشارة، يصح أن يكون نعتا ويصح أن يكون أيضا منعوتا في نفس يعني في بعض الأمثلة. تفضل. والنكرات ما سوى ذلك وهي ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل أو في جنس مقدر كشمس. نعم، النكرات يعني ما سوى ذلك، المعارف أنت عرفتها الآن. يقول الشيخ ما سوى هذه المعارف يعتبر نكرات، والنكرة جنس عام، جنس عام قد يكون حقيقي، جنس مثل الرجل يصدق على جميع أفراد الرجل، جنس متعدد. لكن أحيانا تجينا بعض النكرات جنس لكنه مقدر، جنس من حيث التقدير، مثل شمس. احنا نقول ايش؟ الشمس. الشمس الشمس معرفة، اذا لو حذفت الألف واللام بتكون شمس، بتكون نكرة، نكرة تقديرا، وإلا لا توجد عندنا شموس غير هذه الشمس، ليست كرجل. فالنكرة قد تكون جنسا عاما حقيقيا وقد يكون جنسا مقدرا، أي في حكم ليش المقدر. سمشة. فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت ولا ينعت بها هي كالأعلام. إذن النكرة مثل العلم تنعت ولا ينعت بها. تفضل. الآن هذه أحكام عامة، سيأتي الآن يمسك الآن المعارف واحد واحد ويبين كيف ينعت بها ولا ينعت بها. تفضل. العلم. والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف لأنه قوي، وينعت بما بعده. طيب هل ينعت بالضمير؟ لا ينعت، لأن الضمير لا ينعت به ولا يكون نعتا. تفضل. هذه أحكام، ترى هذه قواعد. القاعدة الأولى العلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف، هذه قاعدة. اسم الإشارة قاعدة ثانية، لا ينعت إلا بما فيه الألف واللام، يعني ما يجي له نعت إلا فيه ألف ولام. وبيجيب لنا الأمثلة الآن، لأن الألف واللام يعني قد يكون اسم موصول الذي، وقد يكون محلى بالألف واللام، وسيأتي الشيخ يفصلها إن شاء الله. تفضل. تقول في نعت العلم باسم إشارة جاء زيد، هذا جاء زيد، زيد فاعل وهذا نعت لزيد، نعت لزيد. وفي نعته الموصول جاء زيد الذي قام أبوه، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت لزيد، نعت لزيد. وفي نعته ذو العرب بالألف واللام جاء زيد الحسن وجهه. واضح معرف بالألف واللام يعني الحسن وجهه. الحسن نعت لزيد مرفوع، وجهه فاعل للحسن للصفة المشبهة، وهذا مر علينا في الصرف. وفي نعته ابن الله بلا معرفة جاء زيد صاحب أو صاحب زيد أو صاحب هذا أو صاحب الذي قام أبوه أو صاحب الرجل أو صاحب غلام. وتقول في نعت اسم إشارة بالمنصوب حسبك. وفي نعته بالمضاف إلى معرفة جاء زيد صاحبك أو صاحب زيد، لاحظنا صاحب وصاحب كل هذه مضافة لمعرفة، لأن المضاف إلى العلم أو المعرف بالألف حكم المعرفة، فهذا مثال على المضاف إلى بالنعت بنعت العلم بالمضاف إلى معرفة. تفضل. تقول في نعت اسم الإشارة بالموصول جاء هذا الذي قام أبوه. وفي نعته بالمعرفة طيب جاء هذا الذي عربنا مثله، هذا يعني اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، والذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت لهذا. تفضل. وفي نعته بالمعرفة بالألف واللام جاء هذا الرجل. نعم واضح. نعم. وفي نعته بالمضاف المقرون بالألف جاء هذا الطالب الرجل. طيب ايش يقصد في نعته؟ الضمير يعود على أي شيء؟ الاسم الإشارة. يركزوا معي. نعم. وفي نعت المقرون بألب مثله جاء رجل كامل. وفي نعت المقرون بألب مثله جاء الرجل الكامل، هذا أيضا واضح، الرجل فاعل والكامل صفة أو نعت للرجل. وبالموصول جاء الرجل الذي قام أبوه، أي وفي نعت المقرون بألب الموصول، في نعت المقرون بأل بالموصول مثل جاء الرجل الذي قام أبوه، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت لرجل. نعم. وباسم الإشارة نحو جاء الرجل هذا، هذا كما قلنا اسم إشارة مبني في محل رفع نعت للرجل. بذلك نكون قد انتهينا من الإشارة من إلى أنواع المعارف وعلاقتها بالنعت السابق. بينا أن الأنواع الستة منها ما ينعت به، منها ما لا ينعت به، ما لا ينعت ولا ينعت به، ومنها ما ينعت ولا ينعت به، ومنها ما ينعت وينعت به، وهي أغلب المعارف. تمام. إذن النكرة ينعت بها أو لا ينعت بها؟ ما حكم النكرة من حيث النعت؟ ايش قال الان اعطاها حكمه؟ النكره كالاعلام. لا لا لا لا. ها تكون تنعت ولا تكون نعتا، ما تكون نعتا وانما تكون منعوتا. تفضل شيخ. سم كم تفضل شيخ. أيوة. الأخيرة. أي أيوة أحسنت. أحسنت. الله يجزاك خير. تفضل يا شيخ. إذا انتبهتوا لمثل هذه نبهوني عليها ضروري، ترى هذا فائدة قراءة المتن، حتى مرة أخرى إن شاء الله يعني نضبطه في الطبعة الأخرى. تفضل يا شيخ. والتوكيد لفظي ومعنوي، فلفظي إعادة الأول بلفظه كجاء زيد زيد، أو بمرادف بمرادفه كجاء ليت أسد، وإنما جيء به بقصد التقدير أو خوف النسيان أو عدم الصغر أو الاعتناء. حسبك. إذن التوكيد إما أن يكون لفظيا أو يكون معنوي. بدأ الشيخ بالتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي هو أن تكرر لفظا بعينه أو بمرادفه، سواء كان فعل أو اسم أو حرف، تكرر الشيء مرتين هذا يسمى توكيد لفظي. توكيد لفظي. أشار الشيخ إلى أن اللفظ المكرر قد يكون من جنس الأول وقد يكون من معناه، وهو ما سماه بالمترادف بمرادفه، مثل جاء زيد زيد، هذا مكرر أو توكيد لفظي بلفظه. لكن جاء زيد ليث، جاء أسد ليث، هذا أيضا تأكيد لفظي لكن تأكيد بمرادفه، يعني بتكرير ما يرادفه وليس بتكرير لفظ الاسم أو الفعل كما سيأتينا إن شاء الله. طيب ما الغرض من التوكيد اللفظي؟ ما فائدة التوكيد اللفظي؟ قال الشيخ: وإنما جيء به، يعني التأكيد اللفظي، لقصد التقرير. جاء زيد وتقرر أنه أيضا زيد، فتقول جاء زيد زيد فتقرر الأمر، أو خوف النسيان، جاء تكرر حتى ما ينسى، حتى إيش؟ ما ينسى الاسم، أو عدم الإصغاء، يعني خايف أنه ما سمعك، هذا معنى عدم الإصغاء، يعني تخشى أن المخاطب لم يسمعك فتكرر اللفظ، أو الاعتناء، يعني تكرر اللفظ يعني للعناية به، ترى هذا الشيء مهم، غدا تأتيني بالكتاب بالكتاب بالكتاب، يعني تجيب لي شيء آخر بالكتاب، تركز عليه للاعتناء به، تفضل. هذا هو التوكيد اللفظي والغرض منه. ندخل الآن على التوكيد المعنوي. الآن ذكر غرضين من أغراض التوكيد المعنوي، وفي كل غرض يستخدم فيها ألفاظ. الغرض الأول رفع احتمال مضاف إلى المذكور إلى المنعوت، وهذا تستخدم معه النفس والعين. يعني كيف رفع احتمال مضاف إلى المنعوت؟ لما تقول مثلا جاء زيد يحتمل مضاف، يعني جاء غلام زيد أو خادم زيد، ماشي، كما يعني سنع مثلا بنى الأمير البيت، يحتمل بنى خادم الأمير، فلما تقول بنى الأمير نفسه خلاص الاحتمال هذا انتهى، احتمال أن يكون هناك مضاف محذوف انتهى، هو الذي بنى. هذا هو الغرض الأول، وهذا هو المراد بقوله التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، تقدير إضافة إلى المتبوع، تستخدم النفس والعين، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. هذا الغرض الثاني، الغرض الثاني يعني رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، يعني أن تطلق كلمة تحتمل الخصوص وأنت تريد العموم، فيقول وإرادة الخصوص بما ظاهره العموم، يعني قد تكون الكلمة الجملة تفيد العموم وأنت تريد الخصوص، فلما تأتي بلفظ التوكيد خلاص تنفي هذا الخصوص. طبعا بيجيب الشيخ وبشرحها الآن، بس هذا مقدمة للدخول في المعنيين الذين هما من معاني إيش؟ الإضافة أو التابع المعنوي. الثاني اللي هو الغرض الثاني، مثلا لما نقول جاءت القبيلة كلها، هذا كلها لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، رفعت احتمال إرادة الخصوص. يعني شلون؟ لما تقول لما تشيل كلها، كل جاءت القبيلة كلها، لما تقول جاءت القبيلة ممكن أن يكون في اثنين ما جاءوا، لكنك ما اعتبرت بهم وجودهم كعدمهم وقلت إيش؟ جاءت القبيلة. لكن لما قلت كلها خلاص انتفى هذا الاحتمال. ولذلك بدي أذكرها الشيخ إن شاء الله، بس هذا تقريب للمعنى. إذن التأكيد المعنوي يأتي لمعنيين، لغرضين. الأول رفع احتمال إرادة إضافة للمنعوت، والغرض الثاني رفع احتمال إرادة الخصوص. إرادة الخصوص. يلا تفضل نقرأ الآن. ويجيء في الأرض الأمر بلفظ الناس أم العلم مضافين إلى ضمير مؤكد مطابقا في الإفراد والتذكير وفروعهما. تقول جاء زيد نفسه أو علمه، فترفع بذكر النفس أو العلم احتمال كون جاء وصور زيد أو خبره أو نحو ذلك. نعم، عرفت الآن قضية. جاء زيد نفسه راه خلاص، مسألة أنه يحتمل ترى اللي جاء رسول زيد أو أن خبره جانا، هذا انتفى بوجود التأكيد. نعم. رفع النفس والعلم في توكيد المؤنث في لفظهما في توكيد المذكر. تقول جاءت هند نفسها أو عينها. نعم، إذن النفس والعين يؤكد بهما في الأصل المفرد، والمفردة أيضا، والضمير هو الذي يختلف. نعم. وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعلم على أفعل. نعم، الأصل أن النفس والعين يؤكد بهما المفرد، ويجوز أن تؤكد بهما الجمع أو المثنى، لكن بشرط أن تجمع لفظة النفس والعين على وزن أفعل، تأتي بها على وزن أفعل وتأتي بالضمير بعدها، تقول جاء الزيدون أنفسهم، وجاء الزيدان أنفسهما، فلك ذلك بشرط أن تأتي بصيغة أفعل. نعم تفضل. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الفلات أنفسهم أو أعينهم. نعم. ويجيء في الأرض الثاني في توكيد المثنى المذكر بكلا والمؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير مؤكد نحو جاء الزيدان كلاهما. يعني الغرض الثاني رفع احتمال البعض، رفع احتمال الخصوص، رفع احتمال الخصوص أن جاء الزيدان، يعني مو بواحد منهم، لا، جاء الزيدان كلاهما. طيب أنا كيف أرفع احتمال التقليل أو النقص؟ بألفاظ منها كلا وكلتا في المثنى، وكل وما يشبهها مثل أجمع وجميع في الجمع. نعم تفضل. وفي توكيد ما لم أزل يصح وقوع بعضها موقعا بكل مضافة إلى ضمير مؤكد. تقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والقوم كلهم والنساء كلهم، فترفع بذكر الآن بفسر لك، يعني أنت لما استخدمت كل وكلا وكلتا كيف رفعت الإبهام الحاصل؟ قال فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجائي بعض المذكورين. تحسبه احتمال كون الجائي بعض المذكورين، هذا واضح. لما تقول جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما يعني ليس لم يتخلف أحد، جاءت القبيلة كلها يعني لم يتخلف أحد، إذن رفعنا احتمال البعض بوجود هذه الأدوات. طيب في سؤال ممكن يطرحه الطالب، يقول طيب معقول أقول جاءت القبيلة وهي ما جاءت وفي اثنين أو أربعة ما جاءوا، معقول أقول جاء الزيدان وأقصد واحد؟ قال معقول، ولذلك بفسرها الآن. قال ماذا قال الشيخ؟ تفضل. الآن التفسير اللي بذكره تفسير لماذا يقع الإبهام في مثل هذه الأشياء. هل ممكن أطلق الجمع وأريد به البعض؟ أطلق التثنية وأريد به البعض؟ قال نعم، لاعتبارات سأذكرها لك الآن. تفضل. إما أنك حسب، إما لأنك أضبطها صححها، إما لأنك أعدها يلا. إما لأنك لم تعتد إما لأنك لم تعتد بالمتخلف. حسبه، هذا اللي أشرت لك في البداية. ممكن تقول جاء الزيدان مع أن واحد منهم ما جاء لكنك مو معتد به، ما يسوى أو شيء، فتقول جاء الزيدان فلم تعتد به. أو جاءت القبيلة، ممكن تقول إيه أنا ما أردت فلان وفلان وفلان لأن ذلي ما يعتد بهم، فهذا. لكن لما تقول كلها انتهى الأمر، فأنت قلت جاء القبيلة كلها يعني كلها. هذا هو المراد بالمسوغ الأول. المسوغ الأول تفضل. أي. هل من الممكن أن نطلق على الجمع ويراد به البعض، أو نطلق على التثنية ونريد بها البعض؟ قال الشيخ نعم، بهذه الأوجه ممكن أن تطلق الجمع وأنت تريد البعض. نعم. أو هذا مسوغ ثاني لإطلاق الجمع وأنت تريد البعض، أو التثنية وتريد البعض. نعم. أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع كالواقع من الكل، بناء على أنه بحكم شخص واحد. هذا مسوغ. أنا قلت جاءت القبيلة مع أن في خمسة ما جاءوا لأن حكمهم واحد، هم قبيلة واحدة فهم يمثلون الأمر هذا. إذن مدام الأمر يحتمل، إذن لابد أن تستخدم أداة توكيد ترفع هذا الاحتمال، وحتى ما يكون هناك فيه مثلا شك. طبعا هذه احنا نقولها في الأمثلة، لكن هذه في الإقرارات في المحاكم كذا تؤثر هذه الأمور. لما يقول وقد أقرت القبيلة بعفوها عن فلان، مع أن في ناس ما عفوا، فهنا يستخدم القاضي لا، لابد أقرت القبيلة كلها، حتى ما يصير فيه إيش، ما يصير فيه لبس في الكلام، فهذا نستخدمه. لكن إحنا الآن أمثلة عادية، لكن إذا جيتوا في الاستخدام في الاستعمال تظهر أثر هذه الأمور. نعم تفضل يا شيخ. لا بأس، نقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع.